بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية. مشاهدين الكرام، في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سنستكمل مع شيخنا الأستاذ الدكتور عياض ابن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مراجعة الدرس، مراجعة دروس متن الورقات في أصول الفقه. كنا بالأمس قد راجعنا مع شيخنا الفاضل مجموعة من النقاط التي كانت متعلقة بالمتن، كذلك أجاب الشيخ مشكورا عن مجموعة من الأسئلة. في هذه الليلة بإذن الله تعالى نكمل المتن بإذن الله تعالى مراجعة وأيضا إجابة عن بعض الأسئلة التي نستقبلها من الإخوة الدارسين والدارسات. في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بشيخنا الدكتور عياض، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك امتد ترحيبنا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وإلى الإخوة الكرام الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي دوت نت. نترك المجال لشيخنا الكريم، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كما فعلنا البارحة سوف أنبه على بعض النقاط في دقائق معدودة، ثم نترك المجال للأسئلة لنوضح ما يستشكله الأخوة الطلاب والمتابعون. الحقيقة أن الموضوعات كثيرة جدا، ولكن هناك بعض الموضوعات الدقيقة التي مررنا عليها وفي ظني أنها ما زالت فيها يعني شيء من الغموض، ومنها مسألة اقتضاء النهي الفساد. هي هذه المسألة من المسائل الكبيرة والمهمة، والكلام فيها يطول، وهي تحتاج إلى شيء من يعني الانتباه لبيانها. العلماء الذين تكلموا عن هذه المسألة واهتموا بها كثر، حتى إن العلائي خصها بكتاب مستقل يعني كتبه وهو محقق والحمد لله، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. العلماء في نظرتهم إلى النهي هل يقتضي فساد الفعل المنهي عنه، أو الذي دخله شيء مما نهي عنه، أو اتصف بشيء مما نهي عنه؟ لهم طرق، منهم من ينظر إلى الحكمة من النهي، هل النهي كان عن الشيء لذاته، أو أنه من حيث ذاته غير منهي عنه ولا مفسدة فيه، وإنما طرأت عليه المفسدة من وصف اتصف به في حال من الأحوال أو شرط من شروطه أو ما أشبه ذلك. ومنهم من نظر إلى النهي ذاته، هل هو توجه إلى الفعل أو إلى الفعل الموصوف بهذا الوصف، أو أن النهي لم يتوجه إلى الفعل وإنما توجه إلى ما له تعلق به، إلى صفة من صفاته قد تلازمه وقد تفارقه. فهذان طريقان للعلماء. الذين سلكوا الطريق الأول يقولون إن النهي إما أن يكون لذات الشيء، يعني الشيء منهي عنه لذاته، وإما أن نقول إنه منهي عنه لأمر خارجي، أو نقول منهي عنه لوصف ملازم. فإن كان النهي منصبا على ذات الشيء فهذا يقتضي فساده، بالإضافة طبعا إلى تحريمه، فهو أيضا فاسد، بمعنى أنه لا تترتب عليه آثاره إن كان عقدا من بيع أو غير ذلك، أو نكاح أو ما أشبه ذلك، ما تترتب عليه آثاره. وكذلك الشأن إن كان عبادة تكون فاسدة لا تؤدي الغرض ولا ثواب عليها ولا تسقط المطالبة إذا كان الفعل واجبا. وأما إن كان النهي متعلقا بأمر خارجي يعني منصبا إلى أمر أو متجها إلى أمر خارجي فيقولون يعني ليس لفساد أو في ذات الفعل وإنما لأمر آخر، قالوا هذا لا يقتضي فساد المنهي عنه وإنما يقتضي التحريم والإثم ولكنه يصح مع النهي. وأما إن كان متجها إلى وصف ملازم للفعل فإنه موضع الخلاف، موضع الخلاف، والخلاف فيه مشهور بين الجمهور والحنفية. الحنفية يقولون إنه لا يقتضي الفساد بل ربما أخذنا منها اقتضاء الصحة، والجمهور يقولون يقتضي الفساد. هذا مسلك، يعني هذا المسلك اتبعه أكثر الأصوليين، ولكن الإشكال الذي يرد عليه أننا كيف نعرف أن هذا النهي لذات المنهي عنه أو لوصف ملازم أو لأمر خارجي. هذه الأمور يعني قد يتفقون على القاعدة ويقولون نعم المنهي عنه لأمر خارجي لا يقتضي الفساد، والمنهي عنه لوصف ملازم محل الخلاف، والمنهي عنه لذاته يقتضي الفساد بإجماع، لكن حين التمثيل تجد أنهم يختلفون. فمثلا الحنفية يقولون النهي عن الربا أو عن بيوع الربا هو نهي عن الشيء لوصف من صفاته وليس لذاته، ليس لذات الربا. غيرهم ربما يقول هذا منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. فإذا يختلفون في ما هو المنهي عنه لذاته. في أشياء نعم اتفقوا عليها، يمثلونها مثلا ببيع حمل الحمل أو ما يسمى بحبل الحبلة، بيع الخنزير، بيع يعني الأشياء المتفق على أنها ليست بمال، هذه يقولون منهي عنها لذاتها، الذي ورد فيه نهي فهو منهي عنه لذاته، فلهذا يعني لا ينعقد العقد الذي يتم عليه. لكن يختلفون في أشياء أخرى، هل نقول أنها من المنهي عنه لذاتها أو من المنهي عنه لوصف ملازم أو من المنهي عنه لوصف خارجي. فمثلا البيع بعد نداء الجمعة الثاني، منهم من يقول هذا منهي عنه لأمر خارجي، ومنهم من يقول منهي عنه لوصفه، لوصف ملازم له، ومنهم من يقول يعني هذا ورد النهي عليه ذاته، تسلط النهي على البيع نفسه لأنه قال وذروا البيع، والأمر بترك البيع نهي عن البيع، يعني بمعنى النهي عن البيع. فلأجل هذا تجد الاختلاف بينهم في الفروع، حتى أحيانا يكونوا قد اتفقوا على القاعدة لكن يختلفون في التفريع في تنزيل هذا الفرع. أما الطريق الثاني فهو أن ينظر إلى صيغة النهي الواردة من الشارع، هل هي متجهة للفعل إما مطلقا أو بصفة كذا، أو ليست متجهة للفعل نفسه وإنما اتجهت لشيء آخر له به اتصال. فإن كانت متجهة للفعل قالوا هذا يقتضي الفساد، فالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية يكون يقتضي فساده. لماذا؟ لأن النهي انصب على البيع نفسه، النهي عن البيع على بيع أخيه أيضا يقول يقتضي فساده، لأن النهي عن الخطبة على خطبة أخيه يقتضي فساده، لأن النهي جاء منصبا على هذا الفعل بهذه الصفة، فالفعل بهذه الصفة منهي عنه. لكن حينما يأتي يعني الفعل مأمورا به كالصلاة مثلا، ثم يأتي نهي من جهة أخرى يعني كالنهي مثلا عن الغصب وتحريم الغصب، ثم يصلي الإنسان في بيت مغصوب أو في دار مغصوبة، فيقولون هذا هو الذي ينبغي أن يكون يعني محل تردد ومحل خلاف، لأننا لا نعرف نهيا عن الصلاة في الدار المغصوبة، يعني ما قال الرسول لا تصلي في الدار المغصوبة، وإنما نهى عن الغصب، الشرع نهى عن الغصب باستقلالا ونهى وأمر بالصلاة، فلو صلى لكن في دار مغصوبة هذا يقولون هو موضع النظر، ويرجح بعضهم أنه يقتضي الفساد، لأجل أن النهي هنا انصب أو تعلق بشرط من شروط الصلاة. أين الشرط؟ قالوا الشرط هو المكان. الصلاة عقلا لا بد لها من مكان، فهو شرط عقلي أو شرط عادي، بعبارة أدق هو شرط عادي. العادة تقضي أن الصلاة لا بد أن تكون في مكان، فحينما تأتي الصلاة في مكان منهي عنه يكون النهي قد تعرض لشرط من شروط الصلاة فيفسدها. الفريق الآخر يقولون الصلاة لم يأتي نهي عنها، هي مأمور بها بإطلاق، فلهذا الصلاة تكون صحيحة والغصب يكون محرما، فيأثم على قدر ما يعني غصب ويذهب على صلاته. والمسألة خلافية ومن قديم للعلماء فيها كلام. يأتي مثلا في لبس الحرير، تجد أن الذين قالوا ننظر إلى النهي، هل أيضا لم يأتي نهي لا تصلوا في الثوب الحرير، إنما أمر بالصلاة ونهى الرجال عن لبس الحرير، نهى الرجال عن لبس الحرير، فلو ستر عورته بحرير ثم صلى يكون النهي قد انصب على شرط من شروط الصلاة، لأن ستر العورة شرط وهو قد فعله بما هو منهي عنه وهو الحرير. لكن لو أنه لبس عمامة من حرير وستر بها رأسه والرأس ليس من العورة، فهل تبطل الصلاة؟ قالوا لا ما تبطل. هذا هو مثال للنهي المتجه إلى أمر خارجي، النهي عن لبس الحرير للرجال إذا صلى في ثوب في عمامة حرير، فهنا النهي اتجه إلى أمر خارجي لا صلة له بالصلاة، لا هو يعني لم ينهى عن الصلاة ولم ينهى أيضا عن الصلاة في عمامة حرير، فالنهي إذن ما تعرض لا لذات الصلاة ولا لشرط من شروطها، فتكون الصلاة صحيحة وعليه إثم لبس العمامة. فهم يفرقون بناء على هذا الأساس. يعني لعل هذا يكون أوضح، هذا المسلك أوضح من المسلك الأول. وعلى هذا نقول لعل الراجح في هذا أن النهي إذا انصب على الشيء يقتضي فساده، سواء انصب عليه لذاته أو انصب عليه لما اتصف به من صفات. أما إذا ورد عندنا أمر ونهي وكان يعني الخطابان بالطبع لم يرد على محل واحد، لأنه لا يمكن يرد على محل واحد أمر ونهي إلا أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فحينئذ نقول حينما تتعدد الخطابات، خطاب بالنهي أو نهي وأمر، ويكون الفعل متعددا أو من الأفعال ذات الجهتين التي يمكن أن تكون لها جهتان، فحينئذ يمكن أن نقول إن الأمر يجرى على ما هو عليه، فإذا فعل المأمور به يصح ولكنه يأثم على ما فعله من النهي، ولا ننظر إلى قضية أنها هل هذا تعلق بشرط أو لم يتعلق، وإنما النهي هل انصب على الفعل مطلقا أو على الفعل الموصوف بهذه الصفة، إن انصب على الفعل الموصوف بهذه الصفة فيفسد، وإن انصب على الفعل أيضا مطلقا فيفسد. وأما إن جاء الأمر مستقلا والنهي مستقلا، أو جاءت الإباحة مستقلة والنهي جاء لأمر آخر له بهذا اتصال ولكنه قد يفارقه، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال أنه لا يقتضي الفساد. لعل هذا يعني تلخيصا يقرب المراد. ما أدري هل نستمر في التعليق أو لا. عندنا أيضا نقطة أخرى فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، المصنف يعني تكلم عنها ويمكن أن نلخص ما قاله لأن الأمر له أهمية كبيرة. أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يمكن الاحتجاج بها في الجملة باتفاق، ولكن هل هي دليل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ أولا ينبغي أن نعرف أن مرادهم حينما يتكلمون عن الأفعال ودلالاتها يريدون الأفعال المجردة عن أمر أو نهي، يعني أفعال مجردة، فعل الشيء ولم يأمر به ولم ينهى عنه، هذه بطبيعة الحال ستكون قليلة الوجود. فالغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالشيء وأراد فعله من الناس أنه يأمرهم به، وإذا كان خصوصية له يبين لهم ذلك. لكنهم قالوا لو فرضنا أنه وجدت أفعال، هي موجودة لكنها قليلة، فعل أفعال ولم يأمر بها، هل نجعلها في مرتبة الإباحة أو في مرتبة الوجوب أو في مرتبة الندب؟ أما مرتبة التحريم فهي مستبعدة. قال العلماء أولا ننظر إلى هذا الفعل، هل يمكن أن يكون خصوصية بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت ما يدل على أنه خاص به؟ إن وجد ما يدل على أنه خاص به هذا نستبعده ونقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ونحن لا نشاركه فيه. لكن حينما يكون واجبا على الرسول لا نكون ممنوعين من فعله، إذا كان واجبا ومفروضا على الرسول نكون يكون بالنسبة لنا أخف، يكون ندبا. وأما حينما يباح للرسول خصوصية فإنه لا يباح لنا، مثل نكاح أكثر من أربع والنكاح بالهبة الذي ورد النص عليه في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. إذن ما كان ما ثبتت خصوصيته هذا يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ما لم تثبت خصوصيته هذا ننظر فيه، هل هو فيه صفة القربة؟ يعني هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة القربة أو فعله على جهة العادة والطبيعة والجبلة؟ فإن كان فعله على جهة القربة فهذا الذي يعني اختلف فيه العلماء، هل يكون من باب الواجب أو من باب المندوب؟ يعني هو متردد بين الوجوب والندب، إذا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله تقربا إلى الله فهو متردد بين الوجوب والندب. من العلماء من يقول إنه على الوجوب لأن الله أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتخاذه أسوة، ومنهم من يقول بل هو على الندب ما لم يأمرنا به أمرا صريحا، والقول بأنه على الندب أرجح. أما إذا لم يظهر لنا فيه أنه فعله قربة فهذا أكثر العلماء يقولون هو لا يتعدى كونه مباحا، إذا فعله على سبيل لا على سبيل القربة وليس من خصوصياته فهو في درجة المباحات ولا يصل إلى درجة الندب. طيب. ومن العلماء من قال بل هذا أيضا يمكن التأسي به فيه على جهة الندب. أنبه إلى أن بعض العلماء قال يجب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقصد به أن كل أفعاله تكون واجبة، وإنما مراده بالتأسي أن ما فعله وهو واجب عليه يكون واجبا علينا، وما فعله وهو مندوب له يكون مندوبا لنا، وما فعله على وجه الإباحة له يكون مباحا لنا. فلينتبه لهذا ولا يعني يخلط بين قول من قال بالوجوب وهو يريده وبين من قال يجب التأسي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم من الأسئلة التي كانت بالأمس ورأيت الشيخ الكريم أن نرجئها إلى الليلة، هذه الأخت تسأل تقول هل يجب لطالب العلم أن يحفظ القرآن الكريم؟ لا شك أن حفظ القرآن الكريم من الأمور المهمة لطالب العلم، ولكن الحفظ الكامل ليس شرطا لبلوغ درجة الاجتهاد في العلم الشرعي، بل يمكن أن يبلغ الاجتهاد درجة الاجتهاد وهو لم يحفظ القرآن كاملا. والعلماء قالوا يعني يجب أو يفترض لمن يريد الوصول إلى رتبة الاجتهاد أن يعرف آيات الأحكام، منهم من قال يجب عليه حفظها، ومنهم من قال بل لا يجب الحفظ وإنما يعرف مواقعها ويعرف الأحكام التي تضمنتها ويعرف معانيها ويستطيع أن يراجعها عند الحاجة. هذا هو الراجح، لأن كثيرا من الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن، بل عمر رضي الله عنه أثر عنه ونقل عنه أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، فلا يعني يستغرب، أن مع ذلك كانوا يفتون، فلا يستغرب أن يفتي وهو لم يبلغ وهو لم يحفظ كامل القرآن الكريم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. كان لها سؤال آخر تقول يعني إذا عرف الأدلة ولكن دخل في ذلك الهوى فكيف يكون؟ لا شك أن الهوى مفسد للأعمال والنيات إذا دخل فيها والعياذ بالله، وبخاصة حينما يدخل على العالم أو طالب العلم، فإنه يدفعه إلى ترجيح المرجوح وعدم إخلاص النية وعدم تمحيص النظر، يعني عدم التجرد العلمي حين النظر في المسألة، فحينما ينظر وفي نفسه هوى وفي نفسه رغبة إلى أن يحلل هذا الشيء، لا شك أنه سيجد مبررات له وسيجد ما يتشبث به من الشبه. فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن هوى النفس وأن يدافعها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يستعين بالله جل وعلا وينظر بتجرد. وأما إذا رأى أن هذا الدليل راجح ولكن هواه مع ذاك الدليل كما سمعت البارحة من الأخت السائلة، يعني هواه مع هذا القول، فيجب عليه أن يعصي الهوى وأن يتبع الدليل ويقصر نفسه على ذلك. فإن فرأيت الله تعالى يقول فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله، فإن اتخاذ اتباع الهوى تأليه له والعياذ بالله، فليحذر المسلم من هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مع أول الاتصالات الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل. حياك الله. شكرا لك أخي تركي. كيف حالكم شيخ نايف؟ أهلا وسهلا، حياك الله. أحسن الله إليكم. لدي سؤالان اثنان. السؤال الأول، إذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن شيء من الأشياء وجاء عن صحابي أو أكثر في جواز هذا الشيء، فهل يكون هذا صارف من النهي النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم من الكراهة؟ يعني مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، جاء في البخاري من عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. فهنا هل يصرف النهي من التحريم من الكراهة؟ وهل الخلاف في حجية قول الصحابي مؤثرة هنا؟ بمعنى من اتبع حجية الصحابي فيكون صارف، ومن لم يرى انه لا يكون صارف. طيب السؤال الثاني، هل القياس انما يكون في المسائل الحادثه؟ بمعنى اذا نص النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي في شيء من الاشياء ودون غيره مع وجود هذا الشيء، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره طعام وله اضافه لخبتين، فهل نقيس شهوه الجماع مثلا على شهوه الاكل دافع العله قياس دلاله انها تصرف عن الخشوع، او يقال انه لا يقاس لان هذه الشهر هذا الامر وجد ولم ينص عليه؟ طيب سؤال واضح. نعم نعم، جزاكم الله خير. شكرا طيب. شكرا جزيلا اخ نايف، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. بالنسبه للسؤال الاول وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نقل عن بعض الصحابه ما يدل على جوازه او جواز بعضه، هل يؤخذ بقول الصحابي أو يؤخذ بالنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة يعني بغض النظر عن المثال الذي طرحه، القاعدة التي يقاعدها العلماء أنهم يقولون إن الأمر أو النهي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو التشريع وهو المعمول به، ولكن الأمر يختلف حينما يكون النهي أو الأمر مجملا ثم يأتي الصحابي ويفسره، فهذا تفسير الصحابي لقول الرسول المجمل المحتمل هذا مقبول عند جمهور العلماء. وأما حينما يكون النهي أو الأمر نصا صريحا ثم يأتي من الصحابي دليل على خلافه، فهذا الأصل فيها الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما ينقل الصحابي نقلا أو يفعل فعلا في الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فإن قوله فيما لا مجال للرأي فيه كالعبادات هو حجة عند الجمهور، بل قالوا حتى عند الشافعي الذي اشتهر عنه أن قول الصحابي ليس بحجة في الجديد، أيضا هو يستثني ما لا مجال للرأي فيه، فإن الصحابي لا يمكن أن يأتي بشيء من عنده في أمور العبادات مثلا ولا يمكن أن يخالفها. فإذا إذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه فيمكن أن يخصص به العموم، عموم النهي مثلا أو عموم الأمر، ويمكن أن يفسر به كذلك. وأما في الأمور التي للرأي فيها مجال ونقول يحتمل أن الصحابي فعل هذا برأيه فهذه لا يلتفت، يعني على الصحيح لا يلتفت إلى فعل الصحابي ما لم يشتهر، إن اشتهر وانتشر هذا دليل على إجماع الصحابة وأنهم سكتوا مع اشتهارهم، مع اشتهار هذا الرأي. أما الرأي الذي لم يشتهر وليس يعني فيما وهو فيما للرأي فيه مجال فإنه يعني الذي يترجح أنه لا يكون حجة مستقلة ولا يكون مخصصا، يعني ما يكون حجة في مواجهة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن تقليده كما ذكرت أنا حين الكلام عن حجية قول الصحابي. فهناك فرق بين أن نقول نقلد الصحابي فيما لم يرد فيه نص، وبين أن نترك النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل صحابي فعله اجتهادا أو لرأي رآه ولم ينتشر. فيلاحظ هذان الأمران، أنه إذا انتشر أصبح إجماعا فأمكن أن يخصص وأن يرفع وأن يكون دليلا يعني على الرفع على النسخ، إذا حصل الإجماع عليه يكون الإجماع دليلا على نسخ هذا الأمر أو ذاك. بالنسبة للمثال الذي ذكره نفسه الأخ المتصل الذي ذكره يعني الذي يظهر فيه أنه مما لا مجال للرأي فيه، وأن قول الصحابي هنا يكون مخصصا، يعني قول عائشة يكون مخصصا للنهي عن صيام أيام التشريق، ولا نجمع بينهما ونحمل النهي على الكراهة كما قال، وإنما نقول يبقى على التحريم إلا فيما استثني. والمستثنى الذي ذكرته عائشة قالت لم يرخص فيهن أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا هو يعني توجيه الجمع بين الخبر عن عائشة والخبر في النهي عن صيام أيام التشريق. طيب. أما السؤال الثاني فكان عن القياس، القياس يقول هل يمكن أن نقيس على ما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، يجوز القياس لمن استطاع أن يعرف العلة، إذا عرفنا العلة جاز أن نقيس. فالمثال الذي ذكره العلة فيه معروفة، يعني ليس من الأمور التعبدية التي نجهل علتها، وإنما هو أمر معروف، وعلته هو أن شهوة الطعام تحول بين الإنسان وبين الخشوع في صلاته، ولا شك أن شهوة الجماع تكون كذلك. فينبغي إذا كان الوقت متسعا أن يقدم شهوة الجماع إذا كان الأمر كما يذكره قياسا على شهوة الطعام، يعني القادم من سفر مثلا في وقت العشاء وأمامه يعني وقت لصلاة العشاء بإمكانه أن يؤخر صلاة العشاء عن الجماع إذا كان الأمر كما يذكر السائل، وهو قياس قوي وجلي، يعني ليس قياسا ضعيفا بل هو قياس جلي، لأن العلة فيه مناسبتها ظاهرة. أثابكم الله شيخنا الكريم. لدينا اتصال أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله يا شيخ. تفضل يا أهلا وسهلا. فضلت الشيخ، كيف نفرق بين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان منها عادة وجبلة وما كان على وجه القربة؟ لأن هناك أفعال تختلط على المسلم، يعني هل هي من عادات أو العبادات؟ مثل ما نقل عن عليه الصلاة والسلام في تناول الطعام بثلاث أصابع وغيرها من الآداب. طيب، في سؤال آخر أبو عبد الرحمن؟ أجزاك الله خير. شكرا، شكرا جزيلا لك. هذا محل اجتهاد، والعلماء المتخصصون في علوم الشريعة لهم قدرة على معرفة ما يعد من العبادات وما يعد من العادات والجبلة، فلهذا يعني من خلال الأمثلة التي يذكرونها يمكن أن نقيس عليها ونعرف ما هو الذي يقصد به العبادة أو الذي لا يقصد به العبادة. فمثلا يعني أمور الأكل والشرب هذه بمقتضى الجبلة، لكن الآداب التي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتأدب بها هي غالبا لا يكتفي فيها بالفعل، وإنما أيضا يكون فيها دليل قولي، فتجمع بين القول والفعل. وكما ذكرت في حين الكلام عن أفعال الرسول، وإن كان الوقت لم يسمح طبعا باستيعاب الأقسام، ولكنني ركزت على بعض هذه الأقسام، أقول يعني كما ذكرنا سابقا يمكن أن نعرف أمور العبادات، ما يتعلق بالعبادات أمره معروف، عبادات ما يتعلق بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بأسباب هذه، بشروطها، بآدابها، كلها تعد من العبادات، يعني العبادات المعروفة وأسبابها وشروطها ويعني آدابها ووسائلها كلها تدخل في قسم العبادات. لكن يبقى أمور نحن نعرف أنها من باب الطبيعة والجبلة، لأن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعل بعضهم مثل فعله وبعضهم يختلف عنه، يعني فما نهى هذا ولا أمر ذاك، يعني ما كان ينهاهم عن أن يأكلوا مثلا بالأصابع كلها، مثلا إذا ثبت نهي عن الأكل يصبح من الآداب ويتردد بين الوجوب والندب، وأما إذا كان مجرد فعل فإنه لا يحمل على ذلك. وقد يؤخذ أيضا الأدب من ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء مع وجود يعني ما يدعو إلى خلافه، يعني قد نعرف أن هذا من الأدب الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يلازمه مع وجود الدواعي على خلافه. طيب. أما الذي هو جبلي وطبيعي يكون مع الدواعي، يعني يكون أليق بالرسول صلى الله عليه وسلم، أحب إليه، إما لأجل أن عادة قومه كانوا فعل هذا الفعل، أو لأجل أنه أريح وأرفق به، فمثلا مشية، طريقة مشية هذه يفعلها لأنها أريح. طيب. له وأرفق به. ما الذي يأكله مثلا؟ كان يأكل القصة مثلا بالرطب لأنه كان يميل إليه، فالذي مثلا لا يستسيغ هذا ويستسيغ طعاما آخر، لا نقول أنت لا تحب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه تصنف الشيخ من العادات؟ نعم، هذه تصنف من العادات والجبلات يعني. نعم نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. لدينا اتصال الأخ خالد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما تقول حضرتك يا شيخ هذا الحكم هو الحكم عند جمهور العلماء، هل قد يأتي شيخا آخر فيقول هذا جمهور العلماء برأي آخر؟ يعني باختصار، هل جمهور العلماء عند حضرتك هو برضو جمهور العلماء عند الشيخ الآخر وغيره، أم قد يختلف جمهور العلماء من شيخ لآخر؟ طيب طيب، واضح السؤال. نعم، هذا السؤال أيضا كان من الأسئلة التي كانت في الموقع، وهو يعني طيب سؤال ملح. طيب، الحقيقة حينما أقول شكرا أنا شكرا جزيلا أخ خالد، حينما أقول أنا أو غيري قال جمهور العلماء، هو اجتهاد من القائل أو غلبة ظن أن هذا رأي أكثر العلماء بحسب اطلاعه، يعني كل له اطلاع على المذاهب، لكن اطلاع البعض قد يكون أكمل من اطلاع الآخرين، فقد اطلعنا على مذاهب كثير من العلماء فأقول هذا مذهب أكثر العلماء قالوا بكذا. طيب. يظن بعض الناس أن الجمهور هم أناس معينون محدودون، هم فلان وفلان وفلان. طيب. أبدا، هذا ليس واردا لا في كلامي ولا في كلام غيري، يعني لا تظن أن الجمهور هم أناس معروفون ومحددون، وقد يظن بعضهم أن الثلاثة ما عدا أبي حنيفة هم الجمهور، هذا غير صحيح. قد يكون أبو حنيفة مع الجمهور، وقد يكون الإمام أحمد معهم، وقد يخالفهم، ولكن الجمهور هم الأكثر. نعم. وحينما أقول الأكثر هم الأكثر في ظني أنا وبحسب اطلاعي على المصادر التي اطلعت عليها. طيب. قد يأتي غيري ويقول لا، أنا اطلعت على مصادر أخرى وتبين لي أن الأكثر على خلاف هذا، وأنا أجريت إحصاء. نعم. فقط أستأذنك، أنا لا أريد أن أقاطعك الشيخ، لكن لدينا اتصال من تونس. نعم ولا نريد أن نؤخره. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير. عندي سؤال يعني يمكن خارج قليلا عن موضوع حلقاتكم لكن مهم للغاية. أرجو الاستفسار يعني عن حكم بعض الأشياء اللي يدعو لها الأئمة أو بعض ما لا أدري يعني من الجهلة أو من الصوفية أو غيرها عن أشياء لا دليل عليها من الشريعة، كان تصلي ركعتين يعني في باب الفضائل، أن تصلي ركعتين بيقول والله واحد ألف مرة أو تصلي بمعوذتين أو غيره. طيب. وبعض حتى يعني هذه لم أرى لها دليلا يعني حكم العمل بها وثم أو غيرها من أشياء ترى لها دليلا يعني غير قوي أي ضعف بعض العلماء كصلاة التسبيح أو غيرها. طيب. ما حكم العمل بهذه الأشياء سواء إن عدم الدليل أو دليل ضعيف؟ الله يبارك. طيب شكرا جزيلا أخ أيمن، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ، إذا كان لديك يا شيخ بعض الإضاحة بالنسبة لجمهور العلماء تفضل. لا هو بس يعني ما ذكرناه من أن حينما نقول الجمهور نعني بهم الأكثر بحسب اطلاع المتكلم، وهكذا في المؤلفات إذا وجدت في كتاب فقهي أو أصول فقه أنه قال ذهب الجمهور إلى كذا فهم الأكثر بحسب اطلاعه وبحسب تصور المسألة وبحسب فهمه لآراء العلماء الذين اطلع عليهم. وأظن أنني أشرت ما أدري في محاضرة سبقت أو في موقع آخر لا أدري، أشرت إلى أنه في بعض المسائل مثلا مسألة التقليد وحكم التقليد نجد أن الشوكاني يقول جمهور العلماء يرون تحريم التقليد، ثم غيره يقول بل جماهير العلماء بل الإجماع على جواز التقليد، وليس الجمهور فقط بل الإجماع مجمع عليه. ألا ترون أن الناس يقلدون من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يقلد العوام العلماء، وما أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أنكر الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، فالإجماع قائم على جواز التقليد. فانظر كيف يعني هذا يحكي الإجماع على جواز التقليد وذاك يحكي أن الجمهور على منع التقليد، بل في مواضع أخرى حكى بعضهم الإجماع على هذا القول وغيره يحكي الإجماع على ضده، كما في مسألة العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، بعضهم يحكي الإجماع على أنه يجب العمل بالعام من غير بحث عن المخصص، والآخر يقول لا يجوز العمل بالعام من غير بحث عن المخصص. طيب. فكل من يحكم الإجماع فمع هذا يعني الإجماع غير متحقق والمسألة خلافية، ولكن بحسب تصور العالم أو المؤلف لما يعني فهمه هو يحكي أن هؤلاء الأكثر يقولون كذا أو الإجماع على كذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ أيمن من تونس يسأل الشيخ عن بالنسبة للأعمال التي لا يكون عليها دليل شرعي أو يكون عليها دليل ضعيف. والله هو السؤال الحقيقة خارج عن موضوعنا، لكن نحن نعطي قاعدة عامة قررها العلماء وهي أن العبادات توقيفية. العلماء قرروا أن العبادات توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أن المرجع فيها هو إلى نصوص الشرع، لا يمكن أن نخترع عبادة من عند أنفسنا، لا يمكن نخترع عبادة ونقول ينبغي أن تصلي مثلا في هذا الوقت قياسا أو استحسانا. يعني رأيت لو قال قائل قد شرعت الصلاة مثلا بعد أو عند غروب الشمس فينبغي أن تشرع عند شروقها وقبل ارتفاعها، يعني تجد أنه يتكلم بقياس بعيد عن نصوص الشرع. نصوص الشرع تنهى عن الصلاة عند بزوغ الشمس وتأمر بالصلاة بعد غروب الشمس، فإذا العبادات توقيفية. الذين مثلا يخترعون صفات للعبادة ويقولون ينبغي أن تصلي صلاة بصفتها كذا وكذا وكذا، هؤلاء يعني العبادة من حيث أصلها أو الصلاة من حيث أصلها مشروعة، لكن هذه الصفات التي أدخلوها عليها هذه غير مشروعة، هذه الصفات غير مشروعة، ولذلك فإنها قد تؤدي إلى بطلان مثل هذه الصلاة وفساد مثل هذه الصلاة إذا التزمها الإنسان ظنا منه أنها لا يحصل الثواب إلا بهذه الصفة. وأما يعني الإكثار من الصلاة وكثرة الصلاة أو إطالة القراءة، فهذا أمر مشروع ولا حجر فيه، لكن ليس لنا أن نقنن للناس صفة معينة وأعدادا معينة من التسبيحات أو من السور يقرؤونها، هذا تشريع بغير ما أنزل الله، فينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا يا شيخنا الكريم بعض الأسئلة في الموقع. هذه الأخت مريم من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤالها الأول تقول: هناك أسماء مبهمة وأسماء موصولة وأسماء الشرط، فكيف التفريق بينها وفيما يستدل بها، وهل علينا حصرها جميعا؟ هذه في صيغ العموم، هذه وردت في صيغ العموم، وهذه الصيغ إذا كانت أسماء شرط أو أسماء استفهام أو أسماء موصولة فإنها تكون للعموم، ولهذا لأجل أن نعرف صيغ العموم لابد أن نحصر هذه الأسماء ونعرف كيفية دلالتها على العموم، وهذا لابد من يعني معرفته. المصنف رحمه الله اقتصر على عدد قليل من الصيغ، ولكنه ذكرها على سبيل الإجمال، مثل بمن وما، وقال إن هذه أسماء مبهمة يمكن أن تأتي لشرط ويمكن أن تأتي لاستفهام ويمكن أن تأتي على أنها موصولة، فكل ما وردت تكون للعموم. طبعا إذا وردت موصولة ليس دائما تكون للعموم، لكنها في الغالب تكون للعموم، وأحيانا تكون موصولة وقصد بها أشخاص بأعيانهم فلا تكون يعني من باب العام. طيب. أما إذا لم يقصد بها أشخاص بأعيانهم فهي عامة. فالقصد أنه لابد من معرفة هذه الصيغ حتى نعرف صيغ العموم ونستطيع أن نقول هذا الدليل عام أو ليس بعام. طيب، أثابكم الله شيخنا الفاضل. لدينا اتصال أبو محمد من الإمارات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. حياكم الله، كتب الله أجركم. لي عندي أسئلة، الله يعطيك العافية. تفضل. بالنسبة للجهل والنسيان، هل لها تأثير بالنسبة في الحكم؟ وهل يسقط الحكم بالجهل والنسيان؟ وما الفرق بين الجهل والخطأ؟ وبالنسبة للعبادات هي توقيفية، هل أمور المعاملات والأمور الحياة مثل السياسة ومن غيرها هل هي راجعة إلى المصالح والمفاسد أم هي توقيفية؟ طيب، جزاكم الله خير. شكرا الله منكم. شكرا شكرا جزيلا أبو محمد، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. الأخ يعني يسأل سؤالا مهما الحقيقة، وهو يتعلق بموانع التكليف أو بشروط التكليف، والمصنف هنا في هذا المختصر يعني لم يعطها كبير اهتمام، وإنما حينما يعني مر على الأمر قال الأمر يتوجه إلى عامة المسلمين أو المؤمنين، ولا يدخل في الأمر أو ولا يتوجه الخطاب للمجنون والصبي، وسكت عما عدا ذلك. لكن العلماء يصنفون الجهل في موانع التكليف، لكن ليس كل جهل مانعا من موانع التكليف، والتكاليف تختلف في من حيث عذر الإنسان بالجهل بها وعدم عذره، فليست على درجة واحدة بل هي مختلفة. حينما نقول الجهل في الجملة هو عذر، ليس معنى هذا أن الجاهل يكون معفا من الأشياء التي لا يعلمها، ولا نطلب منه القضاء مثلا، ولا نطلب منه الإعادة للعبادة، ولا نطلب منه مثلا يعني استدراك ما فات، بل المقصود به أن الجهل حيث يكون عذرا، أولا يكون عذرا عند الله جل وعلا في رفع الإثم الأخروي، أما المؤاخذة الدنيوية فيما يتعلق بحقوق العباد فإنه ليس عذرا، الجهل ليس عذرا باتفاق فيما يتعلق بحقوق العباد. يعني لا تتلف مالا لشخص وتقول أنا كنت جاهلا ما ظننت أن هذا العمل يتلفه مثلا، فهذا لا يكون عذرا باتفاق. ويعلل بعضهم ذلك بأن هذا من يعني أن الضمان من الأحكام الوضعية، لأنه من باب ربط الأسباب المسببات بأسبابها، وهذا لا يشترط له العلم. ربط المسببات بالأسباب لا يشترط له العلم، لأنه من قسم الحكم الوضعي، والحكم الوضعي ليس من شرطه العلم، وإنما العلم شرط في الحكم التكليفي، يعني الوجوب والندب والإباحة والتحريم وما ذكر معها، هذه التي يقولون من من شرطها العلم. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعود لما قلته إجمالا في بداية حديثي، وهو أن الجهل يختلف. فأولا قال العلماء أن الجهل بالإيمان بالله وبوجود الله مثلا وبصفات الكمال لله جل وعلا إجمالا، لا على سبيل التفصيل في الصفات وإنما إجمالا، يعني الإيمان بأن الله قدير على كل شيء، وأنه حي قيوم، وأنه المحيي المميت الرازق المدبر المستحق للعبادة. هذه الأمور لا يعذر بجهلها أحد، إلا من يعني أولاد الكفار يقول الذين ماتوا ولم يسمعوا بشيء عن الإسلام، العلماء قالوا هؤلاء نتوقف فيهم أمرهم إلى الله. ومن العلماء من قال هؤلاء يعرض عليهم الإسلام ثم إن أسلموا فيكونوا من أهل الجنة وإلا من أهل النار. وإنما يعني ليس كلامنا في هذا، كلامنا في أنواع الأمور أو أنواع الواجبات أو أنواع الخطاب. فالواجب الأول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا، هذا لا يعذر الإنسان بجهله. لماذا؟ لأن الله أقام الدلائل، أقام الدلائل ووضحها، ومجرد العلم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي للإنسان الذي يطلب الحق أن يسأل عن حقيقة هذا الرسول وعن ما يأمر به وما ينهى عنه، حتى يعني يعرف أنه نبي وأنه مرسل من الله جل وعلا. ومما يدل على أن الجهل ليس عذرا في مسائل الإيمان بالله وما شابهها مما لا يعني يمكن أن يخفى، مما يدل على ذلك أن الله جل وعلا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. فهؤلاء الذين كفروا كثير منهم يحسب أنه يحسن صنعا، ومع ذلك يعني هو عمل بغالب ظنه، ومع ذلك لم يعفه ذلك. ويقول الله تعالى فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني ظنهم بالله أنه مثلا لن يؤاخذهم على هذا أرداهم. فالقصد أنه في الإيمان بالله لا عذر بالجهل بعد العلم برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد العلم بالإسلام. فالرسول أيضا يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد ولا يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يعني ما يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بي، لا يسمع بي أحد ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذا دليل على أن يعني من علم برسالة الرسول فقد قامت عليه الحجة فيما يتعلق بالإيمان بالله. أما النوع الثاني فهو ما علم من الدين من دين الإسلام بالضرورة، فهذا لا يعذر به المسلم. ما علم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه المسلم، مثل ماذا؟ مثل تحريم الزنا، تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وجوب الصلاة، يعني الأمور الرئيسة في الدين الرئيسية في الدين هذه لا يعذر فيها لأنها مما يعلم بالدين ضرورة، إلا أن يكون الإنسان عاش ببادية لا صلة أو بغابة لا صلة له بكثير من الناس، أو أنه عاش ببلد غير مسلم مثلا، أو أنه يعني حديث عهد بإسلام، فمثل هذا قد يعذر إلى أن يعلم، إلى أن يعلم. يبقى نوع ثالث وهو دقائق الأمور، الأمور التي يعني قد تخفى على بعض الناس، مثل بعض البيوع، حرمة بعض البيوع، خفاء بعض أحكام الصلاة، بعض أحكام الطهارة، هذه قد تخفى على الناس بتقصير منهم. هذه هي التي يعني يتكلم فيها العلماء هل يعذر فيها بالجهل أو لا يعذر. فالجمهور يقولون الجهل ليس عذرا، ليس عذرا يعفيه من الإعادة، ولكنهم يعدون النسيان مثلا عذرا، يقول النسيان شيء يهجم على الإنسان، وأما الجهل فهو بتقصير منك، فأنت إذا عرفت أن الصلاة واجبة عليك وجب عليك أن تتعلم كيف تصلي. طيب. إذا عرفت أن هذا الصوم واجب عليك يجب عليك أن تعرف كيف تصوم، وهكذا في كل الأمور. يقولون أمور هذه الأمور لا يعذر فيها بالجهل، بمعنى أنه يجب عليه استدراك ما فاته. وأما الجهل الذي يقولون هو عذر، يقول هو الذي يبنى على عدم يعني سوء التقدير، قدر شيئا فوقع خلافه في التصرفات، ليس الجهل بحكم الله، وإنما التصرف تصرف مثلا يعني جهل أن وراء الجبل إنسان فألقى حجرا أو رمى صيدا فأصابه، يقول هذا نسميه من باب الخطأ، فيعذر ولا يأثم، ولكن أيضا في حق الإنسان في حقوق الناس لا عذر فيها. من العلماء من قال بل هذه ما يتعلق بالعبادات منها يعذر فيها الإنسان ولا أطالبه حتى بالإعادة، ولكن أكثر العلماء يقولون الجهل لا يكون عذرا في مثل هذه الأمور، لا يكون عذرا يسقط طلب الإعادة، إعادة الصلاة إن كان الخلل في الصلاة مثلا أو إعادة العبادة إذا كان الخلل في شيء من شروطها أو واجباتها. والاستدلال من قال أنه يكون عذرا مطلقا في هذه الجزئيات بقصة المسيء صلاته، وقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته، نقول هذا يصلح دليلا لمن قال يجب عليه الإعادة، لأن الرسول أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، قال صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلما لم يقل صلاتك السابقة صحيحة ومقبولة ولكن في المستقبل إذا أردت أن تصلي فافعل كذا، تقول طيب لماذا لم يأمره بقضاء ما فات؟ نقول الرجل يقول منذ 30 سنة أو ما قال منذ أسلمت، طبعا هو ما فيه أحد مر عليه 30 سنة، قال منذ أسلمت وأنا أصلي كذا أو منذ زمن وأنا أصلي كذا، فالرسول لم يأمره بالإعادة لأجل ما فيها من المشقة، لأن الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، فلو حسب الأيام حتى لو قلنا إنه أسلم من سنة أو سنتين هذا شيء كثير ويشق عليه وربما صرفه عن الإسلام، فلهذا لم يأمره للمشقة. وأما العذر فهو لم يكن عذرا له في إخلاله بالصلاة الحاضرة، ولهذا أمره بالإعادة. فالذي يظهر والله أعلم أن الجهل لا يكون عذرا مطلقا، ولكن يعذر الإنسان من حيث الإثم على ما مضى لا يكون آثما، ولكن يستأنف ويستدرك ما يمكنه استدراكه مما فعله على نوع من الخلل. يعني هذا خلاصة مع سريعة يعني يستعجلنا. أحسن الله إليك يا شيخ الفاضل. في الواقع لدينا أسئلة كثيرة في الموقع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه الأخت لولا إبراهيم من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء. من أحد أسئلتها تقول ما معنى قول الأصوليين إن الجهة منفكة؟ يعني أن الشيء له جهتان يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى، يعني مثلا الصلاة في الدار المغصوبة يقولون النهي جاء من جهة كونها غصبا والأمر جاء من جهة أنها صلاة، فالجهة منفكة، يعني يمكن أن تكون صلاة في دار مغصوبة ويمكن أن تكون في غير الدار المغصوبة، فالنهي جاء من جهة يعني الغصب، وأما الأمر فإنه تسلط على جهة فعل العبادة، وهذه لها جهتان يمكن أن تكون من إحدى الجهتين مطلوبة ومن الجهة الأخرى منهيا عنها. فالذي سلم بأن الجهة منفكة يقول نعم هو الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب، ولكن الذي يقول قيامه وقعوده وركوعه وسجوده هذا هو عينه غصب وهو بعينه صلاة، كما أشار إلى هذا ابن قدامة مثلا يقول قيامه وقعوده في هذه الأرض هو منهي عنه وهو مأمور به من جهة، فالجهة ليست منفكة بل اتحد المأمور به والمنهي عنه، فلهذا لا تصح عنده الصلاة في الدار المغصوبة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، هذه الأخت السعدية عبد الرحمن من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله شيخنا الفاضل على ما قدمتم وتقدمون لطلبة العلم، ونبتهل إلى الله عز وجل أن يثيبكم الفردوس الأعلى. سؤالي، هل يمكنني الاستفادة من اللمع للشيرازي والرسالة للإمام الشافعي في الاستعانة بها لفهم أصول الفقه، وجزاكم الله خيرا؟ أما اللمع فنعم، لأنها واضحة جدا ويمكن مستوعبة لكثير من أبواب أصول الفقه، وأما الرسالة فإنها لم تستوعب كل أبواب أصول الفقه، ولكن يعني ثم إن بعض ما فيها قد يكون فيه شيء من الغموض على المبتدئ، فيمكن أن تؤجل النظر في الرسالة إلى ما بعد وتقرأ أولا في الكتب الأخرى التي تستوعب أصول الفقه. أما الرسالة فهي فيها مواضع يعني الكلام فيها واضح جدا يمكنها الاستفادة منها، وفي مواضع ربما تنزلها على غير معناها الذي أراده الإمام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هذا السائل من المغرب يقول السلام عليكم، متى يكون التقليد ومتى يجب أن يكون الدليل واجبا قبل العمل؟ التقليد يعني لعله يسأل عن موضع التقليد، متى يجوز أن يقلد؟ مثل ما قال المصنف رحمه الله أن من شرط التقليد أن يكون الإنسان الذي يريد أن يقلد ليس عالما، أي ليس قادرا على معرفة الحكم بدليله بنفسه، أما إذا استطاع أن يعرف الحكم بدليله فلا يجوز له أن يترك الاجتهاد ويعمل بالتقليد. يعني هذا إجمالا، أنه لا يجوز التقليد لمن استطاع أن يصل إلى الحكم بدليله، بل عليه أن يبحث ويجتهد حتى يصل إلى الحكم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت أم البني من مصر تقول، إذا كان رأي جمهور العلماء يختلف حسب اجتهاد الشيوخ، فعلى أي قياس نأخذ أو نستقر على الحكم الشرعي الصحيح؟ الناس يختلفون في مراتب تعلمهم، فمنهم العامي الصرف، هذا واجبه أن يسأل عالما يثق في علمه وورعه ودينه ويأخذ بفتواه، ولا يهمه خلاف من خالف. ومنهم من له قدرة على فهم الدليل وقدرة على الموازنة بين الأدلة ومعرفة الراجح منها والمرجوح، وهذا الصنف إذا اطلع على الأدلة وأقوال العلماء يجب عليه أن يعمل بما يرى أنه راجح. والصنف الثالث هم العلماء المجتهدون، وهؤلاء واجبهم الاجتهاد والعمل بما توصل إليه اجتهادهم، فالإنسان يضع نفسه في الموضع الذي يناسبه، لا ينزل عن هذا الموضع الذي وصل إليه ولا يرتقي إلى ما هو أعلى منه. فالعامي لا ينبغي أن يقول أنا عندي قدرة أن أوازن، أعطوني دليل الشافعي وأعطوني دليل أحمد وأنا أبين لكم ما هو الراجح، لأنه ليس له قدرة على ذلك. فليس كل من يعني تعلم وقرأ وكتب وبرع في بعض العلوم الأخرى يكون قادرا على الترجيح بين الأدلة، وإنما الذي اطلع على طرق الجمع بين الأدلة وطرق دلالات الألفاظ وعرف أصول الفقه معرفة تامة، فهذا هو الذي بإمكانه أن يرجح حينما يجد الأدلة. قد يكون عنده تقصير في حفظ الأدلة، ولكن إذا وجد الخلاف ووجد دليل كل قول يستطيع أن يعرف الراجح. أما من هم دون ذلك فإن فرضه والواجب عليه أن يسأل أهل العلم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم. نأخذ أسئلة من الأخوة الحضور، تفضل يا أخي. أحسن الله يا شيخ، إذا قيل بأن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، فهل يعني هذا الكلام أنه يعني أن هذا القول يعني اسم راجح؟ نعم. أو مرجوح بعد؟ نعم، هذه أيضا من المسائل التي يعني تكلموا عنها، في أن هل قول الأكثر يكون يعني طريقا من طرق الترجيح أو ليس طريقا من طرق الترجيح؟ هذا تكلم فيه العلماء، منهم من قال أبدا ما يمكن أن نعد الكثرة دليلا على الترجيح. والراجح في هذا أن العامي إذا تساووا عنده العلماء أو المفتون الذين اختلفوا في هذه المسألة، إذا كانوا عنده على درجة واحدة من العلم والورع، ثم جمهورهم قال أو درجة متقاربة، ثم جمهورهم قال بقول وواحد أو اثنان أو ثلاثة قالوا بقول آخر، فلا شك أن قول الأكثر يكفي له ليرجح، فيكون مرجحا حين التساوي في العلم والورع. وأما حين يعني نخلط بين العلماء الكبار المجتهدين وبين طلبة العلم الصغار ثم نعد أفرادا، فلا شك أن الكثرة لا تكون دليلا على الرجحان. ولهذا يعني حينما نقرأ في كتب الأئمة السابقين ونجد مثلا أن الأئمة الثلاثة قالوا بقول مثلا، والإمام الرابع قال بقول مخالف، والأدلة إما أننا لا علم لنا بالأدلة أو أن الأدلة عندنا متكافئة، فلا شك أن مذهب الكثرة أو الجمهور يكون أرجح. فإذا الترجيح بمذهب الجمهور يكون عند تساوي الأدلة أو عند الجهل بها، عند تساوي الأدلة بالنسبة لطلاب العلم، وعند الجهل بها بالنسبة لعوام الناس، حينما يتساوى يعني تتساوى الأدلة أو حينما يجهل الأدلة، فلا شك أن قول الأكثر هو طريق من طرق الترجيح. ولهذا قال بعض العلماء في العامي: إذا سأل عالما فأفتاه ثم سأل آخر فأفتاه بخلافه، ماذا يجب عليه؟ قال بعضهم: يسأل ثالثا ليكون مرجحا. وهذا قول وجيه، لأن هذا العامي لا يستطيع الموازنة وليس له حق أن يتخير ويأخذ بهواه إحدى الفتوين ويقول: أنا سألت فلان وقال لي واجب، وسألت فلان وقال لي مثلا ليس بواجب مباح، فأنا أحب لي أن يكون مباحا وأخذ بقول المباح. نقول: لا، إذا سألت أكثر من عالم طبعا أنت ما ينبغي لك أن تفعل هذا، لكن لو فعلت أو أنه نما إلى علمك أو وصل إلى سمعك من خلال وسائل الإعلام الآن المنتشرة الكثيرة أن هذه المسألة قال فيها الشيخ الفلاني كذا وقال فيها الشيخ الفلاني كذا، نقول حينئذ يجب عليك أن تبحث عن مرجح، إما بأن تقول: هذا العالم أو هذا الشيخ عندي أوثق من ذاك وأعلم لما أعرفه عنه أو لشهادة الناس له أو لاستفاضة علمه أو لورعه، أو تقول إنهما سواء. إذا استويا تماما فحينئذ يجب عليك أن تطلب الترجيح من أمر خارجي، استويا في العلم والورع عندك فيجب أن تطلب الترجيح من أمر خارجي وتنظر ماذا قال الآخرون، وبذلك ترجح بالكثرة. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه الأخت منال السيد من مصر تقول: شيخنا الفاضل، الأمر لما دونه، ما هو ضابط الأعلى والأدنى؟ فهل هذا له قرائن عند العلماء بالسن مثلا أم ماذا؟ هذا في يعني في تعريف الأمر اشترطوا أن يكون من الأعلى للأدنى حتى يسمى أمرا، وأما إذا كان من المساوي للمساوي فإنه لا يسمى أمرا وإنما يسمى التماسا، لأنه لا يجب، يعني حينما تقول لزميلك افعل كذا، ما يجب عليه أن يفعل ما قلت له افعل، فلهذا لا يكون أمرا لأنه ليس بواجب. وكذلك حينما يكون من الأدنى إلى الأعلى قال يكون دعاء ورجاء وسؤالا، فإن كان يعني لله جل وعلا سميناه دعاء أو سؤال، إن كان للأب مثلا قلنا هذا رجاء أو سؤال للأب، لأن الأب أعلى رتبة من الإبن ورتبته ثابتة بالشرع لأنه مأمور بطاعة والديه، فإذا يجب عليه أن يطيع في غير المعصية. قضية ما هي القرينة، أما بالنسبة لنصوص الشرع فالأمر فيها واضح، يعني ما يتعلق بغرض الأصوليين الأمر فيه واضح، لأنه يتكلمون عن ما في الكتاب والسنة، وما في الكتاب والسنة يعني واضح أن الله جل وعلا أعلى رتبة من خلقه، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلى رتبة من الأمة، فإذا الأمر فيها واضح. يبقى ما عدا ذلك يعني هل يسمى أمرا أو لا يسمى، نقول حينما يكون من رئيس الإنسان ومسؤوله فهو وهو يتعلق بالعمل الذي هو رئيس فيه فنقول يجب عليه التنفيذ، يعني إذا كان من ولي الأمر مثلا وهو تحت ولايته يكون من الأعلى إلى الأدنى، والأمر فيما أظن يعني ليس فيه غموض. أثابكم الله يا شيخنا الفاضل. هذا موصول من غواني من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي هل يبلغ طالب العلم مرتبة الاجتهاد إذا فهم واستوعب الورقات وروضة الناظر وعرف مواضع العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغيرها من الكتاب والسنة؟ إذا يعني شروط الاجتهاد نحن أشرنا إليها، فما ذكره هو يمكن أن يستوعب شرطا واحدا من شروط الاجتهاد، أين بقية الشروط؟ يعني يقول لو استوعب ما يتعلق بطرق الاستنباط مثلا، وسواء من المتون الصغيرة أو ضم إليها مثلا بعض الكتب المتوسطة كروضة الناظر مثلا، هل يكون أحاط بعلم أصول الفقه؟ يعني نقول قد أحاط بالأشياء المهمة من أصول الفقه، من استوعب روضة الناظر على ما هي عليه يكون أحاط بالمهمات من أصول الفقه، إذا استوعبها وقرأها على يد المتمكنين منها حتى يضرب له الأمثلة ويتمرس بها، ليس مجرد أن يكون حفظها، أما الحفظ فلا يفيدنا إلا زيادة نسخة، يعني الحفظ ما يفيد شيئا، لكن إذا فهم كل ما في روضة الناظر من مسائل أصول الفقه يكون في ظني أنه قد أتى على القدر الواجب من أصول الفقه، ويبقى عليه جوانب أخرى هي تكملة لشروط الاجتهاد وهي مهمة جدا، كالإحاطة بأدلة الكتاب وأدلة السنة ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة مواقع الإجماع ومواقع الخلاف، يعني لابد أن يعرف مذاهب الناس، يعني يعرف ما الذي اتفقوا عليه والذي اختلفوا فيه، فلا يأتينا بفتوى تخالف إجماع المسلمين، وهذا أمور مهمة جدا. لكن على القول بتجزئة الاجتهاد وهو القول الراجح يكون من أحاط بأصول الفقه أو بمهمات قواعد أصول الفقه وعرف طرق الاستنباط يكفيه أن يعرف أن المسألة التي يتكلم فيها ليست من المجمع عليه، وأن الأدلة التي يستدل بها ليست من المنسوخ مثلا، ولا يلزمه أن يعرف كل ناسخ ومنسوخ في القرآن والسنة ولا كل مجمع عليه ومختلف فيه. أثابكم الله شيخنا الكريم. هذا من المغرب ميلود يقول أيها الشيخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن للقياس أربعة أركان وهي الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة؟ وجزاكم الله خيرا. يعني ما أدري مصدر التشكك، يعني هل صحيح أن للقياس هذه الأركان؟ نقول هذا ما يقوله أكثر الذين كتبوا في أصول الفقه ويقولون له هذه الأركان الأربعة، كون بعضهم يركز على بعض الأركان ويقول لا حاجة إلى تعداد بعض الأركان، يعني يكتفي مثلا بثلاثة أو بأقل، يهتم مثلا بالعلة ثم يعمم الحكم بناء عليها، يعني هذا الأمر يعني ليس مما ينبغي أن نشكك فيه لأنه أمر واضح. ثم هو أمر تقريبي لكي لتقريب الفهم للناس حينما نقول هو لابد فيه من هذه الأشياء، سميناها أركانا سميناها بغير هذا الاسم، الأمر سهل، تسمية سهل، لكن لا يأتي قياس إلا وفيه أصل، يعني شيء مقيس عليه ومقيس ووصف جامع، يعني وصف جامع يجمع بين الأصل والفرع. يعني بعضهم يتحاشى أن يسمى علة لأن العلة يشترطون فيها أن تكون فيها مناسبة مثلا، لكن الوصف الجامع قد يكون تكون المناسبة فيه ظاهرة وقد تكون محتملة وليست بظاهرة، فيعبرون بالوصف الجامع. لا بد من وصف جامع ولا بد من حكم ثابت في الأصل حتى نريد أو هو الذي نريد أن نثبته للفرع، وأما فيما عدا ذلك فلا يمكن أن يتحقق القياس. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه الأخت يقين من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم يا شيخنا، من أراد تأصيل بعض المصطلحات الحديثة الواردة علينا تأصيلا شرعيا، ما هي أصول العلوم التي يحتاجها، وهل هي أصول الفقه أم أصول التفسير أم غير ذلك؟ هو الكلام في المصطلحات الوافدة يعني ينبغي أن يكون على يعني معرفة بمصطلحات الشرع أولا. المصطلحات الوافدة إذا لم تكن موجودة أو لم تكن لها أمثلة أو لم يكن لها ما يشبهها في مصطلحات الشرع فلا بأس أن تؤخذ كما هي أو تعرب، الأمر فيها سهل. يعني هناك مصطلحات نعرف أن الشرع لم يتعرض لها، مصطلحات علمية مثلا، فلا بأس من أن نأخذها كما هي أو أن نعربها لتسهيلها على من يريد معرفتها. وأما المصطلحات التي معانيها موجودة في الشريعة لكنها في الشرع سميت بأسماء أخرى فهذه ينبغي الحذر في أخذها، ينبغي أن نسميها باسمها ولا نغير أسماءها، لأن يعني الإشكالية في المصطلح لها أثر كبير على الفكر، إشكالية المصطلح لها أثر كبير على فكر المجتمع، فإنهم حينما تسمي الأشياء بغير اسمها يستمرئها الناس ويظنون أنها من المباحات. مثلا الذي يسمي الخمر مثلا المشروبات الروحية ويطلق على هذا ويسمي مثلا الربا فائدة، هذا يجعل الناس يستمرئونها ويقولون يعني هي اسمها فوائد فنستفيد منها، وسيأتي على الناس زمان ربما لا يدرون أن هذه محرمة، كما يعني نعرف من بعض الناس الذين وقعوا في بعض المحرمات بعضهم يقول لنا ما كان عندي أي علم أن الفوائد التي تأتي بهذه الطريقة تكون محرمة، يقول هي اسمها فوائد، فهذه ينبغي أن تسمى باسمها الحقيقة، وأن نحذر يعني أن يحذر الناس من أن ينساقوا وراء التسمية الوافدة إذا كان لها اسم شرعي ولها حكم في الشرع، فهذه لابد منها. أما كيف نستطيع أن نفعل هذا، هذا لابد أن نعرف مصطلحات الشرع سواء يعني من دراسة علم أصول الفقه أو دراسة الفقه أو التفسير أو الحديث، هي لا تأتي من علم واحد وإنما من مجموع العلوم، نستطيع أن نعرف ما هو المصطلح الذي له أصل في الشرع فينبغي أن نسميه باسمه الحقيقي، وما هو المصطلح الذي لم يرد له في الشرع ذكر ولا حكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت سلسلين من الكويت تقول السلام عليكم، ما وجه استدلال المصنف بالآية ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، الآية عند كلامه أي المصنف عن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أتذكر أين وردت بالضبط، عند أفعال لعله نأتي بسؤال آخر ونرى يعني هل طيب المصنف ما أذكر أنه ذكر هذه الآية وهذه الأفعال أمامي. طيب نأخذ سؤال آخر شيخ. نعم. طيب سؤال آخر من الأخت نور إبراهيم من ضمن أسئلتها، تقول أرجو شرح عبارة أن المصيب واحد أو هل المصيب واحد؟ طيب المقصود بعبارة المصيب واحد، يعني إذا اجتهد المجتهدون في مسألة اجتهادية واختلفوا على قولين أو أكثر، فهل يصح أن نقول كل واحد من المجتهدين مصيب، بمعنى أنه أصاب الحق عند الله جل وعلا، أي وافق ما هو الحق عند الله، أو أن المصيب واحد والبقية مخطئون؟ هذه هي يعني محل الخلاف في المسألة. وهناك من يعني يخلط أحيانا ويظن يعني أن مراد من قال أن التصويب غير جائز وأن الصواب هو أن المصيب واحد ولا يقال كل مجتهد مصيب، يظن أنه يعني يقصد فيما يتعلق بالتأثيم وعدم التأثيم. التأثيم جمهور العلماء بل يعني يكادون يجمعون على أن المجتهد إذا أخطأ فإنه لا يعاقب على خطأ بل يثاب على اجتهاده، وهذا الأمر فيه واضح في نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا هو غير آثم، فلا نخلط بين التأثيم وبين التصويب. الكلام في التصويب هو بمعنى أنه هل نقول كل واحد منهما مصيب، بمعنى أن الحق يتعدد، ولهذا بعضهم عبر عن المسألة بقوله: هل يتعدد الحق عند الله جل وعلا في مسائل الاجتهاد الفرعية، أو أن الحق في واحد؟ فالذين يقولون كل مجتهد مصيب يقولون الحق يتعدد بتعدد المجتهدين وآرائهم، لأنه ليس لله في هذه المسائل حكم محدد. والمخطئة الذين يقولون المصيب واحد يقولون بل الحكم فيها عند الله معلوم وهو واحد لا يتعدد، ولكن من أخطأه يعذر ومن أصابه يكون هو الأسعد حظا. فهذا هو يعني معنى قولهم كل مجتهد مصيب، يعني أنه يتعدد الحق عند الله جل وعلا، أو أنه ليس لهذه المسائل الاجتهادية حكم معين عند الله، وإنما أحكامها تبع لأراء المجتهدين. ففلان أداه اجتهاده لأنها حرام تكون حراما في حقه وحق من قلده، فلان أداه اجتهاده لأنها مباحة تكون مباحة في حقه وحق من قلده، بمعنى أن من قلده وفعل هذا الشيء لا يأثم، ومن قلد الأول وفعله يأثم. من قلد الأول القائل بالتحريم ثم فعل هذا الفعل المنهي عنه يأثم. فهذا هو مرادهم. وأما التأثيم فإنهم يقولون المجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله. شيخنا الكريم، في نهاية الدرس هذا الدرس المبارك، إذا كان لديكم شيخ كلمة توجيهية بمناسبة الانتهاء من شرح المتن وأيضا من مراجعته، تفضل يا شيخ. كلمتي هو أنني أولا أحمد الله جل وعلا أن وفقنا جميعا للاستماع إلى هذه الدروس الكثيرة والمفيدة التي قدمتها هذه القناة المباركة، ونرجو أن ينفع الله بها الإخوة الذين شاهدوها وتابعوها، أو الذين يعني استطاعوا الرجوع إليها في الموقع أو بلغتهم بأي طريق، وأن يكتب الله الأجر والثواب للإخوة الأساتذة المشاركين في إلقاء هذه الدروس والمقدمين والمعدين وجميع من عمل على إخراجها وإيصالها إلى من يشاهدها ويتابعها. والأمر الثاني، يجب علينا جميعا أن نحسن النية في بث العلم وفي التعلم وطلب العلم، وأن تكون النية خالصة لله جل وعلا، فإن العمل حينما يكون مقرونا بنية خالصة ينفع الله به جل وعلا، ويكون له أثر أعظم من الأعمال التي تكون النيات فيها مشوبة ببعض المطامع الدنيوية. أيضا أحب أن يعني أهمس في آذان الإخوة الطلاب المتابعين أن لا يكتفوا بما سمعوه في هذه الدروس، وأن يتابعوا دروسهم وأن يتابعوا البحث في هذه العلوم وأن ينتقلوا يعني من هذه المختصرات إلى ما هو أوسع منها وأرحب، ويلازموا يعني المشايخ الذين في بلدانهم، والحمد لله بلاد الإسلام لا تخلو من أهل العلم والحمد لله، وإن كان يعني التفاوت بينها في الكثرة والقلة موجود، ولكن كل بلد والحمد لله فيها من أهل العلم. ثم إن التواصل بالعلماء على بعدهم أصبح أمرا ميسورا والحمد لله بفضل الله ثم بفضل هذه الوسائل الحديثة، فينبغي أن يعرضوا ما يشكل عليهم على العلماء. يعني أنا أعرف أنه ليس كل إنسان باستطاعته أن يجلس لمتابعة تحصيله العلمي، لأنه يحول بينه وبين هذا السعي لكسب الرزق، ولكن ينبغي أن تكون له قراءة وأن يحمل نفسه على طلب العلم والإكثار من القراءة، ثم عرض ما يستشكله على العلماء، والحمد لله يعني إن كان الاتصال بهم متيسر عن طرق متعددة. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وكتب الله أجركم، وشكر الله مسعى. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، أيها الدارسون والدارسات، نحب أن ننوه حضراتكم أن ما يتعلق بالأسئلة أو أي سؤال أو استفسار أو ما يتعلق كذلك بالاختبارات ونتائج الاختبارات يمكنكم الحصول عليها من موقع الأكاديمية islamacademy.net. تجدون في الموقع بإذن الله جميع الأجوبة فيما يتعلق بالاختبارات والنتائج. في نهاية هذا الدرس المبارك نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وعلى تيسيره وعلى فضله الكريم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بنهاية هذا الدرس المبارك نكون قد انتهينا من دروس الأكاديمية التي تبث من مركز البث بالرياض، لكن لازالت دروس التفسير والعقيدة التي تبث من مركز البث بالقاهرة مستمرة بإذن الله تعالى إلى نهاية الأسبوع القادم. في ختام هذه الحلقة المباركة نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذه الحلقات، وكذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وأن بقينا إلى هذه الفترة نستمع من علمائنا الأجلاء هذه العلوم الشرعية النيرة. في الختام نشكر مشايخنا الفضلاء على تخصيص هذا الوقت وعلى كثرة مشاغلهم وارتباطاتهم، فلهم منا الدعاء من أعماقنا، ولهم منا الدعاء بظاهر الغيب أن يجزر الله لهم العطاء وأن يثيبهم الله في دنياهم وآخرتهم. الشكر موصول كذلك لكم أيها الدارسون والدارسات والمشاهدون والمشاهدات على تواصلكم وعلى تفاعلكم معنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجزيكم خيرا. الشكر كذلك إلى الأخوة معنا في الاستوديو والذين حرصوا وحضروا على النهر من هذه العلوم الطيبة، كذلك الشكر إلى جميع فريق العمل في قناة المجد العلمية من المخرجين ومن المعدين ومن المصورين ومن جميع من عمل على إخراج هذه القناة وعلى خروج هذه الأكاديمية بهذا الأداء الرائع. ختاما نقول هذا في نهاية هذه الحلقة المباركة، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى، يقضي علينا الأسى إن تأسينا لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم،